فضيلة الشيخ إن جنود المسلمين الآن لا يمشون إلا على الأفلام السريعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، فليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحجر، لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراء وحمله والتدريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟ هذا من أهم الأسباب لعدم الإعداد الإقبال على الشهوات وعلى الأفلام السريعة وعلى الإذاعات والتلفزة والمسجلات الخبيثة وطول وقتها عن طاعة الله ورسوله، هذا من أعظم الخسارة، من أعظم الأسباب تسير الأعداء، من أعظم الأسباب حول العقوبات على عباد الله. وكذلك كون الإنسان له دور ولا يجب أن يدربه على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب بدنه على حمل السلاح، هذا أيضا من المصائب ومن الكبائر. يجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عدة صالحة للجهاد والقتال، وأن يهملوا إلى التعلم والتنازل الكاملة لا يتعلم، والتعلم هو هذا لازم وبالإعداد والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. نسأل الله يوفق ولاة المسلمين لهذا الأمر وأن يهدي الشباب ومن أمر به قوة أن يطالب بذلك ويقوم ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مجردا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله.